يجد به حلاوة الإيمان. إذا كنت ما لقيتش الحلاوة يبقى ما فيش إيمان. ارجع دور، ابحث، التمس نورا تجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي لله ربا. الحديث. وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ويقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول، شوف الكلام الخطير، أخطر ما يكون، يقول شيخ الإسلام: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتفم عملك فإن الرب سكور. إذا صليت ولم تجد سعادة بعد الصلاة اعرف إنها صلاة مش نفعة. إذا ذكرت ولم تجد لذة الذكر يبقى ذكر مش نافع. إذا قرأت القرآن ولم تجد حلاوة القرآن يبقى تلوتك مدخولة. واحد يقول: بس انت جبت المفيد، انا هبطل مش لاقي حلاوة يا عم. اقول لك: لا، اصبر، الامر لا يأتي من مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، ده الامر يحتاج الى مجاهدة. تعذبت بالصلاة سنة ثم تنعمت بها 20 سنة، قعد سنة يحاول يجد الحلاوة، بس ايه، مش يصلي اوتوماتيك زي ما بنعمل مبرمج، اخبط واسعة سجدة ارفع ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، انت عملت ايه؟ قول: والله ما انا عارف، صليت كام ركعة؟ والله ما ادريت. لا، وانما يجاهد ان يستحضر قلبه وعقله ونفسه ويحضرها، ويحضر قلبه في الصلاة، يجاهد. صحيح الشيطان هيخطفك مرة في الصلاة، اول مرة مثلا، اول مرة هتصليها بروح صلاة العشاء اللي هنصليها دي، هتلاقي الشيطان يخطف منك ركعتين وركعتين لا، بكرة في صلاة الصبح هتلاقي في ركعة راحت وركعة لا، في الظهر تلاقي الثلاثة معاك، العصر تلاقي الأربعة معاك، المغرب ضاع كله، العشاء تبدأ تلاقي اثنين، وهكذا. مجاهدة، صبر صبر صبر صبر صبر صبر، ومجاهدة مجاهدة مجاهدة، تصل إلى أن تتلذذ بالصلاة وتجد حلاوة الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فإن الرب شكور. يقول ابن القيم: يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. يعني عمل مدخول، دخل فيه حظ النفس، انت ما بتصليش لله بتصلي لنفسك، يبقى ربنا ما يديكش حاجة، ما بتصليش لله بتصلي للناس، يبقى ما لكش عند ربنا حاجة، لا تجد اثر العمل، عملك مدخول. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص ويلذذنا بطاعته ويغفر لنا ولكم وللمسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم انا نسألك ان تشرح صدورنا وتهدي قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، دعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4-4-6-6-7-8-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.